إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله جل وعلا بيان مختصر في عقيدة أهل الحديث والأثر في باب القضاء والقدر. والقدر هو علم الله جل وعلا بالأشياء وكتابته لها ومشيئته سبحانه وتعالى وخلقه إياها. فالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الركن السادس كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان كما في حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومن جحد هذا الركن كفر بالله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما روي عنه عن المكذبين بالقدر أنهم مجوس هذه الأمة. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا وإياكم. فهذا ركن علينا أن نتعلمه وأن نقر به وأن نوقن به وأن نتعلم ما فيه مما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والسؤال: ما هو الدليل على هذا الركن العظيم؟ والجواب عليه: أما في كتاب ربنا فكثير، ومنه قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وغير ذلك مما في كتاب ربنا المبين أن كل شيء يكون في هذه الحياة إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. وأما من السنة الثابتة الصحيحة فمنه حديث جبريل الذي مر وفيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، خيرا كان أو شرا، حلوا كان أو مرا. وكذلك كما عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو قال الكيس والعجز، يعني أن كل شيء يكون في هذه الحياة إنما هو بقدر الله جل وعلا، حتى عجز المرء أو كيسه، فطنته وذكاؤه، كل ذلك قدره الله، علمه وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى. وحينئذ يأتي السؤال، وهو: ما هي مراتب القدر؟ ومراتب القدر أربعة، مر ذكرها معنا في تعريف القدر. فالقدر تعريفه علم الله وكتابته للمقادير ومشيئته لها سبحانه وتعالى، ثم خلقه إياها سبحانه وتعالى. فالمراتب أربعة، فالله جل وعلا علم الأشياء ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم إذا شاء خلقها. وسيأتي الدليل على هذه المراتب، ولكن يجدر البيان الآن أنها على درجتين. أما الدرجة الأولى فهو ما قبل وقوع المقدور، وذلك علم الله وكتابته، فذلك كان أزلا. والدرجة الثانية ما يكون مع المقدور، أي المقدر المخلوق المفعول الذي يقع، وذلك يكون معه المشيئة والخلق. فجلستنا هذه، وخطبتنا هذه، ومجيئنا إلى مسجدنا هذا، علمه الله جل وعلا قبل خلق المخلوقات بعلمه الشامل المحيط، وهو العليم علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، وكتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. ثم لما شاءه الآن خلقه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولولا أن الله قال لهذا الذي نحياه الآن كن ما كان، لأنه هو الخالق الديان سبحانه وتعالى. فالدرجة الأولى قبل وقوع المقدور علمه وكتابته، ومع المقدور مشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. ولسائل أن يسأل: وما الدليل على هذه المراتب الأربعة؟ فأما علمه سبحانه وتعالى فهو المرتبة الأولى، علم الله المحيط الشامل للمخلوقات جميعا. فالدليل عليه أن من أسمائه العليم، أي له العلم الكامل الشامل الذي ليس كمثله علم. ومن أسمائه علام الغيوب، ومن أسمائه عالم الغيب والشهادة. وأخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه بكل شيء عليم، يعني مما كان ومما يكون. والأدلة على علمه كثيرة جدا في الكتاب والسنة سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء، حتى سقوط الورقة في مدار سقوطها إلى الأرض يعلمه، منذ خرجت هنالك في الشجرة، ومنذ ذبلت ويبست ثم سقطت ثم تهوي في مهاوى الريح، كل ذلك في علم الله وكتبه سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء. وأما المرتبة الثانية فكتابته سبحانه وتعالى للمقادير، أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر في الكتب. وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب عنده سبحانه وتعالى. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم يومئذ بما هو كائن، يعني بكل شيء إلى أن تقوم الساعة جرى به القلم في اللوح المحفوظ. وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذا بعض من الأدلة على هذه المرتبة، وهي كتابة الله جل وعلا المقادير في اللوح المحفوظ. وأما المشيئة فحدث عن الأدلة منها وهي كثيرة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل شيء وفق مشيئته، ولا يخرج شيء عن إرادته، لا يكون في كون الله جل وعلا إلا ما أراد، ولا يحصل إلا ما يريد سبحانه وتعالى. ثم بعد المشيئة الخلق، ومن أسمائه الخالق الخلاق والبارئ المصور وفاطر السماوات والأرض وبديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. كل شيء إنما هو كائن من خلقه، هو الرب الخالق وحده سبحانه وتعالى، وما سواه مخلوق مربوب. فكل ما ترى وما لا ترى سوى الله جل وعلا خلق له سبحانه وتعالى. وقبل أن يخلقه علمه وكتبه وشاءه، فقدر المقادير سبحانه وتعالى. كل ذلك نؤمن به ونوقن به وترتاح به أفئدتنا وقلوبنا، والحمد لله رب العالمين. وأما من جحد شيئا من ذلك، فأنكر علم الله أو كتابة الله للمقادير أو مشيئته سبحانه وتعالى أو خلقه، فقد كفر بالله جل وعلا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يسلمنا وإياكم، ونسأله جل وعلا أن يرضينا بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن عدم الإيمان بالقدر خيره وشره مصيبة عظيمة، حتى إنه ولو أتى المرء بما أتى من الصالحات ولم يكن قد استقر في قلبه الرضا بالقدر والقضاء، فإنه لا ينفع ذلك بشيء. قال ابن عمر رضي الله عنهما كما عند مسلم: لما جاءه من جاءه ليخبره أن أقواما يفعلون ويفعلون من الخير ومن طلب العلم، ولكنهم لا يؤمنون بالقدر. قال: والذي يقسم به ابن عمر، أو قال: والذي نفسي بيده، أو كما أقسم رضي الله عنه: لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، يعني أنه مهما تصدق ولو كجدل أحد ذهب أخرجه في سبيل الله جل وعلا لم ينفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. وكذلك قال أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم هذا المقال لابن الديلمي لما جاءه يشكو إليه من شيء وسوس به الشيطان في صدره من جهة القدر، فكان أول ما قال كل واحد منهم له: واعلم أنك لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب لم يقبل منك حتى تؤمن بالقدر. فالأمر عظيم، ويجب علينا أن نعلم أنواع المقادير. ما هي أنواع المقادير؟ أنواع المقادير خمسة: التقدير الأزلي، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، كتب الله جل وعلا فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة من موت وحياة ومن رزق وفقر ومن خير وشر ومن طاعة ومعصية ومن كفر وإيمان ومن توحيد وشرك ومن سكنة وحركة، كل شيء يحدث لك كتبه الله رب العالمين. ما يكون في بيتك منك أو خارج بيتك يقع عليك أو يكون في عملك أو يكون من كلامك أو فعلك كله كتبه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك كان في اللوح المحفوظ كتبه جل وعلا. فهذا التقدير الأزلي الذي لا يتبدل ولا يتغير. والتقدير الثاني هو التقدير الميثاقي، وهو الميثاق الذي أخذه علينا الخلاق سبحانه وتعالى في عالم الذر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا مسح على ظهر آدم يوم عرفة بعرفة فنثر ذريته من صلبه وخاطبهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا على أنفسنا. فشهد بنو آدم جميعا على أنفسهم، وشهدوا لله جل وعلا بالوحدانية. ولذلك قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ عهد إلينا في عالم الذر وأخذ علينا الميثاق، وعهد إلينا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فقامت الحجة علينا. فنسأل الله أن نلقاه على التوحيد وعلى ما يحب ويريد سبحانه وتعالى. فخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فحينئذ نثر عليهم من نوره، فمن أصابه النور فهو من أهل السعادة، ومن لم يصبه فهو من أهل الشقاوة. وذلك أيضا تقدير مبرم لا يتغير ولا يتبدل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبره أن الله جل وعلا كتب أهل السعادة فهم إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وكتب أهل الشقاوة فهم إلى النار وبعمل أهل النار يعملون، فقالوا: يا رسول الله، فما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن عمل بأهل عمل أهل السعادة يسر للحسنى وللجنة، فاعملوا بعمل أهل السعادة تمسكوا بالتوحيد والسنة، حافظوا على صلواتكم وزكواتكم وعلى صيامكم وحجكم وعمركم، وحافظوا على ما جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعملوا بعمل أهل السعادة تكونوا من أهلها بفضل الله جل وعلا. وأما من عمل بعمل أهل الشقاوة فترك الواجبات فلم يعملها، لم يحافظ على الصلوات، ولم يؤدي الزكوات، ولم يصل الأرحام، ولم يفعل الخيرات، فعمل بعمل أهل الشقاوة فهو من أهل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى للجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى لجهنم والعياذ بالله. فهذا هو التقدير الثاني، التقدير الميثاقي، وهو مبرم كالتقدير الأزلي لا يتغير. وأما التقدير الثالث فالتقدير الحولي السنوي، وذلك يكون كل عام في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تقدر فيه مقادير الخلائق في هذه الليلة المباركة في ليلة القدر، فيكتب فيها من يحيا ومن يولد ومن يموت ومن يغتني ومن يفتقر ومن يعلو ومن يسفل إلى آخر هذه الأمور، تكتب في هذه الليلة المباركة في ليلة القدر. ثم التقدير العمري، وهو ما يكتب للجنين وهو في بطن أمه، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا ظل نطفة في رحم أمه 40 ليلة، ثم يصير مضغة 40 أخرى، ثم علقة، ثم يرسل الله رب العالمين الملك فيكتب 4 كلمات، يكتب عمله ورزقه وشقي أم سعيد، يكتبه الملك، قدر يقدره الله رب العالمين. هذا التقدير يكون والجنين في بطن أمه. ثم الخامس التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، وذلك ما يكون في صحف الملائكة مما يكتبونه بقدر الله جل وعلا، من أنه في هذا اليوم سيتزوج فلان، أو يطلق فلان، أو يغتني فلان، أو يفتقر فلان، أو يموت فلان، أو يولد فلان، كل ذلك في صحف الملائكة كل يوم. فالتقادير 5: تقدير يومي، وتقدير حولي، وتقدير عمري، وتقدير ميثاقي، وتقدير أزلي، كتبه الله رب العالمين في اللوح المحفوظ. ويبقى لنا أن نعلم مع علمنا بالقدر وإيماننا به أن للعبد مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة وللرب مشيئة سبحانه وتعالى. مشيئة العبد تليق بضعفه وعجزه فهو مربوب، ومشيئة الخالق جل وعلا تليق بجماله وكماله وجلاله فهو الرب الخالق جل وعلا. فالعبد يفعل بمشيئته، والله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا، فما تأتي من خير هو من عملك منسوب إليه، وما تأتي من شر هو من عملك منسوب إليه، وهذا كله خلق الله جل وعلا. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم. فالعمل أنت تعمله وأنت محاسب عليه ثوابا أو عقابا، والله جل وعلا خلقه سبحانه وتعالى. فلا يكون في كون الله إلا ما يرضي الله. يجب علينا أن نوقن بذلك، لأن أناسا كانوا ولا زالوا لا يأخذون بعقيدة القدر كما جاءت عن رسول الله، فمنهم من ينفي القدر ويقول إن العبد يخلق فعله، يعني أن العبد هو الذي يوجد الفعل وليس الله هو الذي خلق الفعل، وهذا كفر وإلحاد بالله رب العالمين. ومنهم من يقول أن العبد مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح، وهذه نسبة للظلم لله رب العالمين. والحق أن العبد يعمل بمشيئته وبإرادته، وأن الله رب العالمين هو خالق العبد وخالق إرادة العبد وخالق مشيئة العبد وخالق عمل العبد، فالله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. دخل القاضي عبد الجبار وكان قدريا على بعض الأمراء وعندهم عالم من علماء أهل السنة، فلما رآه هذا القدري قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن الله جل وعلا لم يخلق المعاصي ومنها الفحشاء، ففهم العالم السني ذلك فقال سبحان من يفعل في ملكه ما يشاء، أن الله جل وعلا لا مكره له، هو خالق كل شيء، خالق الخير والشر سبحانه وتعالى. فقال سبحان من يفعل في ملكه ما يشاء. فقال هذا القدري أيشاء أن يعفى، يعني ينكر أن تقع المعصية بمشيئته وإرادته جل وعلا؟ فقال السني أفيعفى قهرا، أيعفى في كونه رغما عنه، أيكون في كونه جل وعلا غير ما يريد أفيعفى قهرا؟ فقال القدري أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال السني إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يحكم في ملكه بما يشاء. فالأمر أمره، والكون كونه، والخلق خلقه، والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى، فما يشاءه كونا يكون ولا يكون إلا ما يريد وما يشاء سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفهم ما مضى وأن نعلم أن القدر هو علم الله جل وعلا وكتابته للأشياء ومشيئته إياها وخلقه لها سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن مراتب القدر أربعة: علم الله الشامل المحيط بكل ما هو كائن، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ، ثم إذا شاء ذلك خلقه سبحانه وتعالى، فالله خالق كل شيء. وأن نعلم أن المقادير خمسة: التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ، والتقدير الميثاقي كان في عالم الذر، والتقدير الحولي في ليلة القدر، والتقدير العمري والجنين في بطن أمه، والتقدير اليومي. علينا أن نؤمن بذلك وأن نوقن به، وأن نعلم أنه إذا ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فقد تم قدر الله الذي قال للقلم قبل اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فحينئذ يدخل أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاوة إلى النار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وألا يجعلنا من أهل النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،